الحقد الغل، بل يدخل فيها اضلال الناس. ما عد بقى الشيطان بيعمل ايه؟ لاغوينهم اجمعين، لاضلنهم، ها، لامرنهم. الشيطان دي بقى من صفاته، من صفاته اضلال الناس، الامر بالباطل، تزيين المنكر، النهي عن الحق والصد عن سبيل الله. ده كله داخل في الجنود الشيطانيه الابليسيه. عشان كده لما تعرف ليه النبي عليه الصلاه والسلام لما في حديث حذيفه هل ياتي بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. هل بعد هذا الشر من خير؟ قال نعم. وفيه دخل في شوائب ما دخلوا، قال اناس يهدون بغير هدي من بني جلدتنا ويدخلون باسرتنا يهدون بغير هدي الى اخر الحديث. فيه لهم قلوب كقلوب الشياطين. في جسمان انس، واحد انس قدامك لكن قلبه قلب شيطان. ايه قلبه قلب الشيطان؟ يعني امتلأ قلبه بالذنوب الشيطانيه، ومنها انه يضل الناس. عشان كده المبتدع اللي هو بيدعو للبدعه، اللي هو بيدعو للبدعه ده بيزين البدعه للناس ويريد ان يستدل عليها، ويهاجم الادله التي تدل على الحق. هو قاعد ايه؟ المبتدع ده قاعد على الصراط المستقيم يضل الناس. مش الشيطان اللي عشان قال ان الشيطان قعد لابن ادم باطرقه، يعني قاعد على طريق الهجره والعباده والدعوه والكلام ده. الشيطان قاعد، لاقعدن لهم صراطك المستقيم. المبتدع نفس الكلام، عشان كده هو الشيطان قاعد يصد الناس عن الحق. يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن زياره او الصلاه في المساجد التي فيها قبور، وامور كثيره. ان من اشر الناس يوم القيامه من اتخذ القبور مساجد. ده في تفصيل، لكن ده مش موضوعنا. لكن الموضوع ايه؟ ان تلاقي واحد ينبت في كتب اهل العلم ليخرج ما يدل على جواز عباده القبور، وعلى جواز ان الانسان يستقبل القبر ويطوف حول القبر والكلام ده. يبقى الادله الحقيقيه موجوده، وده قاعد يدور على اي حاجه ليضل الناس. ده الشيطان، هذا قلبه قلب شيطان، ذنوب شيطانيه. ومنها الذنوب السبعيه، السبع، الوحش. يندم عن هذه الذنوب لاعتداء على الناس، العنف، الغضب. والغضب ده اذا الانسان غضب فانه يشبه السباع، يعمل اي حاجه. عشان كده جميع هذه الذنوب سميت بالذنوب السبعيه نسبه الى وحوش الحيوان وسباع الحيوان، الغضب والعنف والاعتداء والكلام ده كله. قال واما الذنوب البهيميه. ايه الذنوب البهيميه؟ التي تنشا عن اعتبار الانسان نفسه كالبهيمه. البهيمه دي كل غرضها ايه؟ تاكل وتشرب وتتناسل، بس كده. هي البهيمه كده. انما سميت بهيمه ليه؟ لان الله عز وجل ابهمها عن العقل. هنا مفيش. الله عز وجل شبه الكفار فقال والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. يبقى الذنوب بتاعت البهيمية دي ينجم عنها الشرح، كثرة الأكل، قاعد ياكل ياكل هو مش في دماغه. كثرة الأكل، كثرة الوطئ والجماع، كثرة الشرب، في حد ذات الأمر ده ليس بحرام، لكن هذا يضره الى التكاسل عن الطاعه. صح؟ كثره الاكل ها تؤدي الى الكسل،

ففي صغائر انت برضو بتجرب عنك او يعني بتلم بيها نتيجه الشهوه الفطره او الطبيعه الانسانيه والكلام ده. فهذه اشياء تغفر بشرط ان يجتنب المرء الكبائر. بعض اهل العلم قال لا، بل تغفر الكبائر ايضا. والثاني رد عليهم قال لا، الكبائر محتاجه ايه؟ توبه لوحديها، مش الجمعه للجمعه قاعده تاخد في طريقها السيئات والصغائر، لا ده محتاجه الكبائر دي توبه خاصه، عملت كبيره ومحتاجه ان انا استغفر واتوب واندم واعمل اللي هي اسلوب التوبه. شوف بقى محققي العلماء اللي هم بيقولوا الكلام وخلاص، منه ابن القيم قال كلام في غايه النفاذ. كده الائمه زي ابن القيم وابن كثير وابن تيميه وغيرهم، هؤلاء من محققه العلماء الذين هضموا اقوال اهل العلم المتقدمين والمتاخرين، واستطاعوا ان يبينوا الامور بتحقيق دقيق. قالوا ان هذه الاعمال سواء الجمعه للجمعه او الصلوات او العمره او الحج او الكلام ده، لو انت عملت العمل قد لا يستطيع العمل ان يكفر حتى الصغيره. ليه طيب؟ انا صليت الجمعه اللي فاتت ومستني الجمعه اللي جايه، فالجمعتين مش قادرين يكفروا الصغيره. ليه؟ لان هذه الاعمال ضعيفه. عامله زي ايه؟ زي الدواء الضعيف. الدواء اللي هو المحلي. الدواء المحلي الواحد ياخده مفيش نتيجه. مضروب. او الماده اللي فيه عشان رخيص. ها؟ الماده الفعاله رخيصه. يجيب حاجه مستورده او حاجه غاليه الماده الفعاله بتاعتها اقوى او فعاله او بتركيز اعلى. يجيب نتيجه في يومين ثلاثه على طول، اما الثاني ضعيف. يقول لك لا خد ده احسن، ده يخلص معاك. صح؟ اذا الدواء نفسه فيه قوه، فاذا ضعفت قوه الدواء لم يستطع ان ياتي على المرض. الكلام ده معروف. فاذا ضعفت قوه العمل صلاه تعبانه، واحد بيصلي الجمعه وهو بيعمل كده، شيء اصلا الخطيب قال ايه ولا راح فين ولا عمل ايه، يقول لك الخطيب اتكلم عن ايه؟ يقول لك الخطيب كان بيقول اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في اهلنا. طب ايه موضوع الخطبه؟ والله يا شيخ انا تعبان امبارح. فدي صلاه جمعه تعبانه بالنسبه له. لا تستطيع ان تكفر صغائر الاسبوع. افضل ان احنا نفكر في الكبائر اصلا. وهناك اذا ارتفعت قوه العمل تستطيع تكفير الصغائر. وهناك من إذا توافر لعمله الإخلاص والإتقان قضت على الكبائر. يبقى حتى هذه الأعمال الأسبوعية أو العمرة أو الكلام ده تستطيع تكفير الكبائر بشرط أن تكون أعمالا بإخلاص وإتقان. يبقى الإنسان اللي هو بيصلي الصلوات الخمس بإخلاص دون رياء ويجتهد ان يتابع النبي عليه الصلاه والسلام، هو واحد كل شغله ان هو يقرا النبي كان بيصلي ازاي عليه الصلاه والسلام. فقعد يجاهد نفسه ان هو يعمل زي النبي عليه الصلاه والسلام، قعد يحاول يحاول 10 سنين 15 سنه بقى هو صوره شخص الاصل من الاحاديث. ما دي محتاجه دربه وخبره وممارسه. انت عارف الامام ابن حبان ليه كتابة من صحيح ابن حبان اسمه أصل التقاسيم والأنواع. علاء الدين بن بلبان هو اللي إيه، هو اللي رتبه عشان كان صعب الترتيب يعني. ابن حبان بيقول ذكرت في هذه التقاسيم أو الأنواع في هذا الكتاب 500 سنة عن النبي في الصلاة. ده في الصلاة ده. فخد بالك إن واحد طول حياته قاعد يركز في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. كل ما يجي يصلي عرف سنه يبدا يطبقها يبدا يعمل. ده اصلا انسان دماغه ايه مشغوله بالدين اهو. ده صلاته باخلاصها ومتابعتها واتقانها تكفر الكبائر كلها بحسب قوه العمل. اما بضعف العمل ممكن العمل ما يعملش حاجه اصلا. حتى ان العمل ممكن يبقى اسمه اسقط الفريضه بس ولا ثواب له فيه. في اعمال كده زي واحد مثلا صام رمضان وطول النهار بقى افلام وتمثيليات ويشتم ده ويعمل ده و و و و العلماء بيقولوا صيامه صحيح. ليه؟ لانه اتى بالصيام، الصيام امتناع عن الاكل والشرب والجماع، لكن لا ثواب له. يعني مش حسب ان هو ما طمش، لكن الثواب ولا حسن بل سيئات. ليه؟ لانه الصيام ضعيف باهت. فضل على ان يكون هذا الصيام مكفرا للذنوب ومكفر رمضان بقى وليس القدر والكلام ده. اذا هذه الكبائر والصغائر. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: انا انبئكم باكبر الكبائر. قلنا بلى يا رسول الله. فقال: الاشراك بالله وعقوق الوالدين وشهاده الزور. وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. الموبقات يعني ايه؟ المهلكات اللي هي الكبائر اللي هي توبق او تهلك صاحبها. قيل: وما هن يا رسول الله؟ قال: الاشراك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق واكل مال اليتيم واكل الربا والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم انه سئل: اي الذنب اكبر؟ طبعا ده كل ده ادله ان في كبائر، ان الذنوب زي بعضها في اكبر وفي كبير وفي اصغر وفي صغير. اكبر عند الله قال: ان تدعو لله ندا وهو خلقك. يعني واحد يشرك بالله وربنا اللي خلقه، ده اكبر الكبائر واكبر الذنوب. قيل: ثم اي؟ قال: ان تقتل ولدك مخافه ان يطعم معك. زي ما العرب كانوا بيقتلوا اولادهم من الفقر. قال: ثم اي؟ قال: ان تزاني بحليله جارك. وده اعلى انواع الزنا كما ذكرنا سابقا، لان يزني الرجل بعشره ابيات خير له من ان يزني بامراه جارك كما ذكرنا سابقا. فانزل الله تعالى تصديقها: والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون. الايه دي نزلت موافقه ايه؟ لكلام الله تعالى في ترتيب الايه. طب الكبائر ليها عدد؟ بعض الصحابه قال اربعه، الكبائر اربعه، بعضهم قال سبعه، بعضهم قال تسعه، بعضهم قال سبعين. مختلف في عدد الكبائر. لكن ابو طالب المكي ده احد العلماء الذين يتكلمون في السلوك والرقائق وغير هذا، قال كلاما نفيسا. قال: جمعتها من اقوال الصحابه فوجدتها اربعه في القلب. لان الكبائر اربعه في القلب، وهي الشرك بالله والاصرار على المعصيه، ودي نقطه في غايه الاهميه وردها بعض الاثار. لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار. يروى عن عبد الله بن عباس أو غيره. يعني الشيء الصغير إذا أصر العبد على فعله هو صغير. نظرة، ما هو النظرة دي صغيرة، مش زي الزنا، الزنا كبيرة. لكن في فرق إن واحد نظر نظرة وما عملهاش تاني أو مرتين، لكن واحد متعود على ذلك. فالصغيرة ترتفع إلى كبيرة بشيء واحد، إيه هو؟ الإصرار. مصر أن يعصي الله. فقرينة الإصرار رفعت الصغيرة إلى كبيرة. وده شيء في غاية الأهمية. إن أي ذنب مهما استهان به المرء وأصر عليه يعد من الكبائر التي لا تكفر إلا بتوبة منه. قال: أربعة في القلب: الشرك بالله والإصرار على المعصية والقنوط من رحمة الله

وكلما كانت الطاعات والواجبات تحقق مقصود الله في خلقه كانت أفرض وأوجب. كل ما كانت الطاعة تحقق، عشان كده الجهاد يحقق التوحيد، عشان كده كان الجهاد من أوجب الواجبات، الصلاة من أوجب الواجبات أن تحقق التوحيد، يصلي عبد لربه وهكذا. فالتوحيد مدار الأمر وعليه يقوم هذا الأمر. لذا قال: فلما كان الشرك بالله منافيا بالذات لهذا المقصود كان من أكبر الكبائر على الإطلاق. عشان كده ربنا عمل إيه؟ حرم الجنة على المشرك الوحيد الذي لو مات على الشرك مفيش أمل، المشرك مفيش أمل أبدا. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. ليه طيب؟ اشمعنى الشرك؟ ما واحد ممكن يزني ويموت في الزنا ويعفو عنه الله يوم القيامة تحت المشيئة. احنا عندنا في القاعدة قالت كلها كده، ان جميع الذنوب الا الشرك تحت المشيئة ان لم يكن منها العبد، كما تحديث عبادة بن الصامت حديث بعث العقبة كانت الصحيحين. اي ذنب الواحد ما تبش منه يموت عليه امره الى الله، ان شاء غفر له وان شاء عذبه. طبعا لو تاب خلاص مسألة منتهية، تاب لكنه ما عملش حاجة، لكن هي بتتحاسب تمام. لكن لو ما تابش، واحد مات وبيزني، مات وبيسرق، مات وبيقتل، هذا امره الى الله، لا يحكم فيه بشيء الا الشرك. ليه الا الشرك؟ اللي فيه من احنا قلناه من شويه هيفهم السؤال اللي جاب، لان الشرك ده رقم واحد ضد التوحيد، هو ده المشرك بيعطل المقصود الذي خلق الخلق لاجله. عشان كده المشرك حرم الله عليه الجنه، لا يقبل منه عمل ابدا. امر الله بجهاده، وغير هذا من الامور التي في صفات المشركين وفي التعامل معهم. اذا ده لب المساله. في المرات القادمه ان شاء الله عز وجل هيتكلم ابن القيم عن الشرك اللي هو اعلى الذنوب واعلى الكبائر بصوره اوضح، تخلي الواحد يراجع ايمانه. دي مهمتي ومهمتك، ان انا اراجع ايماني دائما. قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله: اني لاجدد ايماني كل يوم، وما احسب اني الى الساعه اسلمت اسلاما صحيحا. شوف قاعد بقول كل فتره براجع اسلامي وبجدد اسلامي وايماني، وحد دلوقتي انا مش متاكد ان انا اسلمت اسلام صحيح لله عز وجل. اذا العبد لابد ان يفهم الشرك حتى يعرف التوحيد، كما قال القائل: عرفت الشر لا للسر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. اسال الله عز وجل ان يتوب علينا وان يغفر لنا وان يرحمنا وان يجعلنا من الموحدين له تبارك وتعالى. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا، وصل اللهم وسلم على النبي صلى الله عليه واله وسلم.